تفسير الآية 50 من سورة المرسلات، يقول تعالى: فبأي حديث بعده يؤمنون؟ أي إذا لم يؤمن المكذبون المعاندون المستكبرون المستهزئون ومن يشبههم بحديث الخالق العظيم ورسوله الصادق الأمين وبمثل هذه الآيات الكونية والقرآنية على أن الله هو المستحق وحده للعبادة، فبأي كلام ودليل يصدقون به بعد ذلك إذن؟ لا شيء قطعا، لأنه لا بيان وتوضيح حتما أكثر من هذا البيان، لأن المشكلة بكل وضوح فيهم وليست في الأدلة، حيث هم قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.